ما بك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أسرهما على بدي الطيران أرسله معنا غدي يرتع ويلعب وإنا له لخاطرون ما بك لا تأمنا على يوسف وإنا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لخاطرون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب Oh.

وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء من أراد

فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم فلا كيل لكم عندي عدا تقرؤون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في حالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفون ما إذا وقعوا لعلهم يرجعون

وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا

Thank you.

لقد كان فيه